أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأنه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الخريج، في شرح أرجوزة الإمام اللقاني في عقيدة أهل السنة، وقد وصلنا فيها إلى الجائز والمستحيل والممكن في حق الله تبارك وتعالى. تحدثنا في الدرس الماضي عن المستحيل عند قوله ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهاد، وتحدثنا عن أن المستحيل هو ما كان ضد الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى. فالواجب في حق الله تعالى ذكرنا الصفات اللي هي صفة الوجود، هي الصفة النفسية، والصفات السلبية الخمسة اللي هي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، وذكرنا صفات المعاني اللي هي القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام. فيستحيل ضد هذه الصفات، فالوجود يستحيل ضده العدم، والقدم يستحيل ضده الحدوث، يعني أن الله تعالى لا أول له، لأن الحادث هو الذي له أول، والبقاء يعني لا آخر له سبحانه وتعالى، فيستحيل ضد ذلك وهو الفناء. والقيام بالنفس يستحيل عليه العجز، وأنه لا يحتاج إلى الغير سبحانه وتعالى. والوحدانية ضدها التعدد والشرك والعياذ بالله تعالى. والمخالفة للحوادث ضدها المشابهة للحوادث، هذه الصفات السلبية وأضدادها. كذلك صفات المعاني، فالسمع يستحيل ضده وهو البكم، والبصر السميع البصير يستحيل ضده العمى، والعلم يستحيل ضده الجهل، والإرادة يستحيل ضدها هو الإكراه، لأنه الفعال بما يريد. والكلام يستحيل ضده البكم كما قلنا، والقدرة يستحيل ضدها العجز. عرفنا الواجب وعرفنا المستحيل. اليوم وقفنا عند قول الشيخ وجائز في حقه ما أمكن إيجابا إعداما كرزقه الغنى، إيجابا إعداما كرزقه الغنى. ولما فرغ من الكلام على الواجب والمستحيل شرع يتكلم على الجائز، وهو ثاني الأقسام الثلاثة في الإجمال، لكن أخره لأنه واسع الكلام فيه كثير. وجائز خبر مقدم وما أمكن مبتدا مؤخر، وإيجادا وإعداما تمييزان محولان عن المضاد الذي كان مبتدا في الأصل والتقدير، وإيجاد ما أمكن وإعدامه جائز كل منهما في حقه تبارك وتعالى. فطبعا الجائز، الجائز بحق المولى تبارك وتعالى هو الذي يعني يفعله المولى أو يتركه، اللي هو ايه، يفعل الممكن ويتركه، لأنه لا يشرك في حكمه أحدا، ولأنه الفعال لما يريد سبحانه وتعالى فلا مكره له. هذا معنى الجائز. وضرب مثل في النظم فقال ايه، كرزقه الغنى ايجادا اعداما، هذا مثال لفعل الممكن. تركه عدم رزق الغنى وفعل الغنى، يعني يجوز ان يفكر وان يغني سبحانه وتعالى. بل والرزق هو مصدر، اما بالكسر رزق فهو قاسم للمرزوق به سبحانه وتعالى، كرزقه الغنى او كرزقه الغنى، والضمير عائد على الله تبارك وتعالى. اي كرزق الله العبد الغنى. والغنى ضد الفقر، يقول العلماء الغنى هو كثرة الأموال أو كثرة الأرزاق، فلان غني يعني كثير المال، والفقير ضده هو إيه، قليل المال أو عند الفقهاء من لا يملك قوت عامة يقال له الفقير، والمسكين من لا يملك قوت يومه. بعدين تحدث الشيخ عن الغني الشاكر، قال الغني الشاكر وهو من لا يبقي من المال الحلال الذي يدخل عليه إلا ما يحتاج إليه أو يرصده لأحوج منه، وهو أفضل عند الجمهور من الفقير الصابر عند جمهور العلماء. طبعا الغني الشاكر، خلي بالك الغني الشاكر ده اللي هو معناها كحال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه مال لا يبقي منه إلا مقدار قوت السمك والباقي يتصدق. أيوة، عشان تفهم معنى الغني الشاكر، مش اللي هو يؤدي الزكاة بس، لا، فوق هذا، يعني يؤدي الزكاة ويؤدي الواجبات كضيافة مثلا الضيف وكسوة العاري وتفريج الكربات غير أموال الزكاة، ثم بعد ذلك هو لا يمسك شيئا من المال إلا بمقدار قوت العام كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الغني الشاكر. فالجمهور طبعا هي قضية خلافية، هل هو أفضل أو الفقير الصابر؟ فالجمهور قالوا الغني الشاكر، لكن عرفنا معنى الشاكر، الغني الشاكر هو الذي لا يمسك من المال إلا ما يكفيه طول العام، كما كان يفعل الليث بن سعد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الليث بن سعد فقيه مصر كان يملك نصف ريع الجيزة من الأراضي، ومع ذلك لم تجب عليه الزكاة، لأنه كان يمسك قوت عام له ولأهله، والباقي يوزعه على أهله. هذا الغني الشاكر اللي هو أفضل من الفقير الصالح. ليه؟ لأن نفعه أعم. عم الفقير الصابر نفعه لنفسه، صبره لنفسه، لكن شكر هذا الغني طبعا بيسعد الفقراء والمساكين. بل ومحل الخلاف في أفضلية الغني الشاكر فيما إذا قام الغني بجميع وظائف الغنى اللي احنا اتكلمنا عليه، من البذل والإحسان والمواساة وأداء حقوق المال وشكر الملك الديان، هذا هو الأفضل من الفقير الصابر. وقام الفقير بجميع وظائف الفقر من الرضا والصبر والقناعة. الرضا بالمقصود، والقناعة وعدم النظر إلى من فوقه، والصبر على مرارة الفقر، لأن الفقر مر، لكن هو طبعا يصبر عليه صبرا جميلا، أي لا شكوى معه. الوكيل الفقير الصابر هو الذي يلتز بفقره كما يلتز الغنى بغنى. ده كل تاني في ايه؟ في الفقير الصابر. وطبعا دي درجة نادرة، اندر من الكبريت الاحمر كما يقول العلماء، ان الفقير يلتز بفقره كما يلتز الغني بغناه. هذه طبعا صفة عالية جدا، يعني لا توجد إلا في الصديقين. في الصديق أي نعم أي، بس يعني لما تقول أشد شيء الفقر، الفقر يعني اللي هو الفقر المعوج خاصة، يعني أشد بلاء، لأنه بلاء لما تقول لا نهاية له. أما المرض مثلا قد تكون له أيام محدودة، لكن الفقر صفة ملازمة بالإنسان طيلة 24 ساعة، إن كان مستيقظا أو نائما. وفي قول طبعا يفضل الفقير الصابر على الغني الشاكر. واستدل طبعا بإيه؟ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اختار الفقر على الغنى، لأنه خير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، وقال بل أجوع يوما وأشبع يوم. عرضت عليه جبال مكة أن تكون له ذهبا، فأبى صلى الله عليه وسلم وقال لا يا رب، بل أجوع يوما وأشبع يوم، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرت صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى جائز في حقه كل ممكن، كالمرض والصحة، الغنى والفقر، العسر اليسر، وهكذا. يفعل ذلك ويتركه، لأنه سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، ولا يشرك في حكمه أحد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. وبعدين يقول: فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. هذا تفريع على ما علم مما تقدم من انفراده تعالى بالإيجاد. والفاء يصح أن تكون فاء فصيحة، يعني تصح عن شيء مقدر، أصحت عن شرط المحذوف. التقدير: إذا ثبت وجود انفراده بالإيجاد فهو خالق لعبده وما عمل سبحانه وتعالى، أي فالله خالق. وهذا يسمى عند العارفين بوحدة الأفعال، بوحدة الأفعال، لأنه احنا عندنا وحدة الصفات ووحدة الأفعال ووحدة الذات بالنسبة للصفات الواجبة لله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، واحد في الذات، يعني أنه ليس متعددا سبحانه وتعالى، وليس مركبا من أجزاء. وواحد في الأفعال، أي لا فعل مع الله تعالى. فخالق لعبده وما عمل، كما قال: والله خلقكم وما تعملون، وكما قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء سبحانه وتعالى. هذه اسمها وحدة الأفعال، وحدة الأفعال، فلا فعل يشبه فعله سبحانه وتعالى. قال: ومنها يعلم بطلان دعوى أن شيئا يؤثر بطبعه أو بقوة فيه، فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها، فهو كافر بالإجماع. ليه؟ لأنه يعتقد أن مؤثرا يؤثر مع الله. خلي بالك من النقطة دي، مهمة جدا يعني. هذه نقطة مهمة جدا، وكما قال سيدي أحمد الدردي رضي الله عنه: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ثم قال: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل المنة. ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفت. فهنا الشيخ طبعا يتكلم عن وحدة الخلق، وأن الله تعالى هو الخالق لكل شيء والمؤثر في كل شيء. يعني لازم تعتقد أن الإحراق هو الذي خلق، وقد يسلب الله الإحراق من النار، يكون الإنسان في النار ولا يحرق، كما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث مع أبي مسلم الخولاني والعلاء ابن الحضرمي كرامة لهما، ألقيا في النار ولم يحترق. وسيدنا أبو مسلم لما رآه سيدنا عمر وأخبر بكرامته قال: الحمد لله الذي أراني في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو مثل الخليل إبراهيم عليه السلام. شوف هنا ربنا سلب الإحرام من النار، يبقى ده دليل على أن المؤثر وخالق الإحرام عند النار هو الله. وأنا قرأت في كتب التفسير أن الله تعالى خلق حيوانا في الهند يعيش في النار يقال له السمندر، يعيش في النار كما يعيش الحوت في الماء سبحانه وتعالى. انت لو دخلت الماء تموت دقيقتين مع السلام، والحوت حياته في الماء تطلع 10 دقائق يمكن، كل يقول 10 دقائق واللي يقول 5 واللي يقول ساعة واللي 2، المهم ايه لابد ان يموت، يعني يموت في الهواء. شوف ضد الحوت ايه هو؟ لا الضب، لو شرب مية يموت. لذلك العرب يقولون ايه في الجمع بين الضبين؟ كمن يجمع بين الضب والنون، يعني الحوت، كمن يجمع بين الضب والنون. فالضب لو شرب الماء يبول في كل 40 يوما قطرة من خواص الضب. وشوف الحوت يعني يتنفس بالماء، يعني شوف سبحان الله، يعني ياخد مية وياخد منها الاكسجين ويطلع ايه الباقي. خلي بالك الحاجات دي ايات، واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. ايوه عشان تعرف ان المؤثر هو الله. شوف يخلق الشيء وضده، الانسان يعيش في الهواء، لو نزل الماء مات. الحوت لو خرج من الماء مات. النون او الضب، الضب لو شرب الماء مات. يعني بس دي هي دي قصة في عرائس المجالس، بس الله أعلم بصحتها، يعني لأنه هي طبعا هنيجي نتكلم في الملائكة قدام في العقيدة، يعني إنه الملك ده مخلوق من نور، لكن حكاية ملك يعني نصفه من الثلج ونصفه من النار يعني بعيدة شوية. هي موجودة قصة في عرائس المجالس، لكن عرائس المجالس ده مليء بالإيه يعني بالخرافات، يعني مش صحيحة، يعني لأنه يعني طبعا ايه مضاد لطبيعة الملك. فالملك طبيعته ايه؟ انه مخلوق من نور، اجسام لطيفة نورانية تتشكل بأشكال حسنة، لكن كونه مثلا كده هيبقى ازاي مثلا مخلوق من نار ومخلوق من مية؟ طبعا بعيدة شوية، لأن الملك لا يرى أصلا. لا لا ده كلام يعني كلام موضوع يعني مستحيل. والسكين كذلك برضه، يعني يخلق الله القطع عند إمرار السكين، ويخلق الإحراق عند النار، ويخلق الشبع عند تناول الطعام، وربما أشبعك من غير طعام، ربما أشبعك من غير طعام، ويخلق الرية عند شرب الماء، وربما أرواك من غير ماء. هو القادر سبحانه وتعالى. يعني بدليل مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقص 3 ايام وصالا في الصوت لا يأكل ولا شرب، 3 ايام ولما أراد الصحابة أن يواصلوا قال لهم وأيكم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، بمعنى أنه سبحانه وتعالى يشبعه من غير طعام ويرويه من غير ماء سبحانه وتعالى. يبقى خالق الشبع والري هو الله تبارك وتعالى. وكذلك العلماء تكلموا برضو عن ايه، حكاية السقف، ان الذي يحمل هذا السقف هو الله بقدرته سبحانه وتعالى وليس في الأعمدة والحوائط، بدليل انه خلق السماوات بغير عمد ترونه سبحانه وتعالى، ويمسك السماء ان تقع على الارض الا به سبحانه وتعالى. لازم تعتقد هذا، هذا بالك دي امور مش نافله من العلم، لا دي واجبه من العلم، يعني ما يجب ان تعتقده بقلبك في الله تعالى. احنا بنقول علم التوحيد ده يعني لابد من فهمه فهما جيدا حتى لا يضيع الانسان في عقيدته. شوف سيدنا ابراهيم امر السكين على قفا سيدنا ابراهيم ولم تقطع، لان الله لم يخلق القطع، لانه اراد فداءه، فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، يعني كده عملت بالامر، لان رؤيا الانبياء وحي، ما دام راى انه يذبح ولده يعني اذبح ولده. انا كذلك نجزي المحسنين، ان هذا لهو البلاء المبين، بلاء شديد ان يؤمر الرجل بذبح ولده ويمتثل ويمر السكين. شفت الحال، وفديناه بذبح عظيم، دي نتيجة ايه؟ اسلام الوجه لله تعالى، اسلم. شوف يعني هذا اسلم نفسه هو سيدنا اسماعيل، وهذا اسلم لامر الله تعالى سيدنا ابراهيم عليه. اي شيء حتى السم يعني سلب الله منه الضرر، يعني لم يضر سيدنا خالد بن الوليد حينما شرب السم قائلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وسبح الله، بل شرب سما لو وضعت منه قطرة على بعير لقتلته، لان قائد الفرس تحداه وقال ان كان دينكم حقا فلن يضرك هذا السم، يعني كعلامة على احقية دين الاسلام. فسيدنا خالد امسك السم وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم، وشرب فاسلم قائد الفرس، لأن سيدنا خالد يعلم حقا أن الخالق والمؤثر في الأشياء هو الله، كما قال وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم سبحانه. ما قوة يقين، ما هو دي على حسب العقيدة، على حسب العقيدة، لكن هذا دليل على أن الأشياء لا تؤثر بطبعها ولا بقوة مودعة فيها، وإنما المؤثر هو الله، ولو شاء لسلب هذه الأشياء خاصيتها. خاصية النار الإحراق، خاصية السكين القطع، خاصية الطعام الشبع، خاصية الماء الرزق، خاصية السم الضرر والقتل، لكن هذه الأشياء كلها بيد الله تعالى. يعني لا تؤثر بطبعها ولا بقوة أودعها الله فيها. ولذلك أهل السنة يقولون من اعتقد ذلك اعتقد أن اجتماع شيئين مؤثرين على شيء واحد، ولا يوجد مؤثران على شيء واحد، مستحيل، هو مؤثر واحد فقط وهو الله. فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع، أو من اعتقد يعني بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان، والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع، اللي يقول ان الاشياء تؤثر بقوة خلقها الله فيها ده مبتدع، ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل المدعى، ومن يقل بالقوة المدعى فذاك بدعي ثلاثة، والاصح انه ليس بكافر بل فاسق مبتدع. ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون، المعتزلة قال بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله تعالى فيه، فالأصح عدم كفرهم، لكن هذا إيه اعتقادهم، هذا بدعة لم يقل بها أهل السنة. المعتزلة يقولون أن الإنسان يفعل أو يخلق أفعال نفسه الاختيارية، كمثلا كمجيئه إلى المسجد أو ذهابه مثلا إلى السوق أو كونه مثلا يريد أن يأكل أو يشرب، يعني يقولون هذا، لكن طبعا كل ده يعني مضاد لقوله تعالى الله خالق كل شيء، ولقوله تعالى والله خلقكم وما تعمل. ومن اعتقد أن المؤثر هو الله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل، وربما جره ذلك إلى الكفر، فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة. ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي إن شاء الله تعالى. بل فالفرق في ذلك أربعة كما يؤخذ من كتب السنوسي، يعني فرق بين التلازم العقلي والتلازم العادي. الأسباب والمسببات زي مثلا الذكر والأنثى في الزواج، مثلا الزواج تنتج منه الذرية، عند أهل السنة يجوز أن يخلق الله ذرية من غير ذكر ولا أنثى، يعني يخلق بشرا من غير ذكر ولا أنثى كما خلق سيدنا آدم وكما خلق السيدة حواء. سيدنا آدم من غير آب ولا أم، وخلق حواء من غير أم، وخلق سيدنا عيسى من غير أب. لكن اللي يقول فيه تلازم عقلي يبقى لابد من اجتماع السبب والمسبب، يعني الزوج والزوجة مثلا، لكن اهل السنة يقولون إن الله إذا أراد نسمة كانت ولو على رأس جبل سبحانه وتعالى لا يعجز. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. يجوز أن يشجعك من غير أكل وأن يرويك من غير ماء سبحانه وتعالى. يعني هو يشبعك بالطعام وقد يشبعك من غير طعام، يرويك بالماء وقد يرويك بغير ماء. لازم تعتقد كده عند أهل السنة. يحرقك بالنار وقد لا تحرقك النار، هو قادر، قادر على كل شيء. إذا أراد الشيء كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. يبقى هنا التلازم عادي، التلازم عادي بدليل مثلا انك انت بتزرع البذرة في الارض، تجيب البذرة وتحطها في الارض وتدفنها وتسقيها بالماء فتنبت، وقد يخرج الله تعالى زرعا وهو القادر بلا بذر ولا ماء. زي ما انت بتشوف كده الصحراء مليئة بالأشجار والحشائش الربانية التي تخرج وحدها من غير إنسان يزرعها. ولذلك القرآن قال أفرأيتم ما تحرثون، الحرث غير الزرع، ما قالش أفرأيتم ما تزرعون، لا أفرأيتم ما تحرثون، لأن الحرث هو تقليب الأرض ووضع البذرة فيها ودفنها وسقيها بالماء، ده اسمه ايه؟ حرث. لكن الزرع الزارع هو الله اللي هو الذي ينبت البذرة. أيوة. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ولذلك ورد في الأثر لا يقول أحدكم حرث وليقل زرعت، لا يقول أحدكم زرعت وليقل أحدكم حرث هكذا. خلي بالك ليه؟ لأن الزارع والمنبت هو الله تبارك. اللهم أنت الزارع وأنت المنبت وأنت على كل شيء قدير. خلي بالك فارتباط الأسباب بالمسببات على سبيل العادة، يعني جعل الله ذلك شيئا عاديا بدليل أنه أمرنا بالأخذ بالأسباب، مع أنه سبحانه وتعالى الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومع ذلك قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أخذا بالإيه؟ بالأسباب، أخذا بالأسباب. لكن لازم تعتقد أنه يرزق بسبب وبغير سبب، مع أنه ربط يعني الرزق بالسعي ربطا عاديا على سبيل العادة، تخرج للرزق يرزقك الله مع حسن التوكل على الله تعالى وأنه هو الرازق سبحانه وتعالى، وتعتقد أن الله يرزق من يشاء بغير حساب بدليل السيدة مريم لما كانت في المحراب وكفلها سيدنا زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب هنا اللي هو السبب، يعني هي لا تتعب امرأة، يعني مش امرأة كمان، قصدية صغيرة مكفولة عند سيدنا زكريا، يدخل عندها فيجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. سبحان الله القادر المقتدر. ولذلك شفت عقيدة سيدنا زكريا لما عرف، يعني هو يعلم طبعا والأنبياء المرسلون أسياد العارفين بالله، هو كان شيخا كبيرا وهن العزم منه، وامرأته فيها سببان من أسباب عدم الولادة اللي هو ايه، العقم وكبر السن، عجوز عقيم، سببان. شوف بل مدام الامر كذلك، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. مدام اديت السيدة مريم فاكهة في غير اوانها، احنا كمان يعني بلغ بنا الكبر عتيا، ومراتي كمان عجوز عقيم، لكن انت قادر على انك تديها من عندك. ها الملائكة جابت عادل ايه البشارة من الله سبحان الله. يبقى اذن ارتباط الاسباب المسببات امر عادي مش عقلي، بمعنى اذا تخلف السبب تخلف المسبب. لا لا تعتقدش هذا، تعتقد ان الله يقدر ان يخلق بسبب وان يخلق من غير سبب سبحانه وتعالى، يرزق بسبب ومن غير سبب. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، العزل عن الإماء، لأن الأمة لما يجمعها الزوج سيدها فتحمل وتلد خلاص بتفسد عليه، تبقى أم ولد، فما يجوز إن يبيعها، لأنه لعن الله من فرق بين والدة وولده، خلاص فسدت عليه. هم كانوا يريدون التمتع بالإماء مع عدم الإسلام، فيريدون العزل عشان من ما يبيعها الأمة يبيعها. فقال عزلوا أو لا تعزلوا، إن الله إذا أراد نسمة كان. فهمتوا ازاي؟ إن الله إذا أراد نسمة كان، يعني العزل ده مش هيأثر في القضاء والقدر. لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، مش بإرادتك أنت، لا ده بإرادته هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الناس يريدوا تحديد النفس، يقول أنا عايز واحد أو اثنين، يقول ربنا سبحانه وتعالى يديله بالاثنين توأمان، اثنين في اثنين، عايز اثنين يدي أربعة ستة، على حسب الإرادة بتاعته هو. هي النافذة مش انت، انت اللي تقول لا، ده هو اللي يقول. إن الحكم إلا لله سبحانه، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. شوف هنا جاب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مع ان هو شوف بصيغة القصر الحقيقي التحقيقي، وما النصر الا من عند الله، مع ان هو قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، بس اللي تقدروا عليه برضو من باب الاخذ بالاسباب. ايوه ولذلك شوف لما التفتوا للسبب بس في غزوة حنين وكانوا شوف يعني فوق 10,000 وكادوا ينهزمون لما قالوا بس لن نغلب اليوم من قلة. حصلت غفلة غفلة شوف زلزلت الدنيا ازاي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم حصل غفلة على أن الناصر هو الله. إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين. شفت ازاي؟ وشوف كانوا خارجين في بدر من غير أي استعداد للقتال، هم خارجين علشان يمسكوا ايه؟ القافلة العير علشان يأخذوا ما عليها من التجارة بس البضاعة، مش خارجين أصلا للقتال. فكان اعتمادهم كله على الله تبارك وتعالى. تجردوا لا عدد ولا عدد، ما فيش حاجة، هم داخلين طالعين اصلا للايه؟ لاخذ القافلة. ومع ذلك ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، قليلين في العدد وفي العدد، لا عدد ولا عدد. قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. دول 1000 ودول 313، ولكن الناصر هو الله. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومع ذلك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني من باب الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، لكن المؤثر هو الله والناصر هو الله والقاهر هو الله سبحانه وتعالى. قضية عقدية تحتاج إلى تحرير دقيق. ها يبقى ارتباط الأسباب بالمسببات على سبيل الاعتيال، لكن الله تعالى قد يعني يرزق وينصر من غير سبب. مش تقول لابد لابد زي ما بعض الناس يقول لك في الرزق، يقول لك ايه الفراخ ما نبشتش ما تاكلش. لا، لازم تعتقد ان الله تعالى يعني يرزق بسبب ومن غير سبب، لانه قال ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قالوا العلماء يقولوا ايه، فمن طعن في السبب فقد طعن في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب، ومن طعن في التوكل فقد طعن في العقيدة. خلي بالك، يعني إياك أن تطعن في هذا أو في هذا، السبب والتوكل، لأن التوكل معناه تفويض الأمر إلى الوكيل سبحانه وتعالى، والسبب استنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إياك أن تقول لولا كذا لكان كذا، لو كان كذا لكان، لا إياك، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إيه عمل الشيطان؟ الشك في الله، هذا عمل الشيطان. انت كده نسيت المؤثر، اللو دي تفتح عمل الشيطان وكأنه الكون ده يعني يدور كده بلا مدبر. ها تقولي لو انت قدمت دقيقة واحدة كنت خدت السبعة دي، طب ازاي ياخدها؟ كيف يعني كيف يأخذ ما ليس له عند الله؟ يقول شوف لو تقدمت دقيقة واحدة، لو تأخرت دقيقة واحدة كنت مش عارف ايه مت مثلا. فين المال وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. هذا جهل بالله، هذا جهل بالله. فخالق لعبده وما عمل، والمراد من العبد كل مخلوق يصدر عنه الفعل عاقلا كان او غير عاقل، خلافا لبعضهم حيث قصره على المكلف، لان بعض الادلة التي ذكروها لا تجري في غير فعله، غير فعل المكلف. لكن القرآن قال ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. وانما ذكر المصنف العبد مع انه متفق على خلق الله اياه توصلا لما بعد، واقتداء بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فكلمة خالق، فخالق لعبده اي خالق لكل مخلوق وما يصدر عنه، يعني من انسان او غير انسان. وقوله وما عمل معطوف على عبده، وما مصدرية يؤول الفعل بعدها بمصدر، اي خالق لعبده وعمله. ويحتمل ان تكون موصولة وعمل صلة والعائد محذوف، فخالق لعبده وللذي عمله العبد، لكن الاول اولى لانه لا حس عليه، والاصل هي عدم الحس. ويجري الاحتمالان المذكوران في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، اي والله خلقكم وعملكم، او الله خلقكم والذي تعملون. بل وفي ذلك رد على المعتزلة في قولهم بأن العبد يخلق أفعال نفسه باختياره. وأما الأفعال الاضطرارية كحركة الارتعاش مثلا بالنسبة للحمى والبرد، وزي التثاؤب مثلا، كلها في أفعال اضطرارية. فالمعتزلة نفسهم يقولون ان الله يعني هو الذي خلق الافعال الاضطرارية، طب اشمعنى الاختيارية يخلقها العبد؟ هذا تفريق لا دليل عليه. فعند اهل السنة فخالق لعبده وما عبد الافعال الاضطرارية والافعال الاختيارية. والحاصل ان الناس بعد اتفاقهم على ان الله خالق للعباد ولافعالهم الاضطرارية اختلفوا في افعالهم الاختيارية. فنحن نقول اهل السنة يعني ان الله خالق لها ايضا، والمعتزلة يقولون ان العبد خالق لها بقدرة خلقها الله فيه. هذه بدعة. كيف يعني؟ ونقل عن الأستاذ أنها بالقدرتين، أي قدرة قدرته تعالى وقدرة العبد، وفيه أن القدرة القديمة لا شريك لها ولا معين، ونقل عن القاضي أن قدرة العبد أثرت في فعله لوصفه بالطاعة أو المعصية. قلنا هذا تابع للأمر والنهي. واضطرب النقل عن إمام الحرمين فمما نقل عنه أنه قال لو لم تكن قدرة العبد مؤثرة لكانت عجزا. توضيح الإشكال في مسألة الاضطراب أن الناظر إلى جهة العبد فقط يرى أن له إرادة واختيارا وقدرة على فعله، فهو أمر محسوس مشاهد ولا إشكال في وصفه. ومن نظر إلى صفات الله تعالى فقط فإن الله على كل شيء قدير وهو خالق لعبده وما عمل، ولا إشكال أيضا في تصور ذلك ولا في تصديقه. والإشكال يتأتى عند دراسة مشكلة ثالثة بين الأمرين، قدرة العبد وقدرة الله تعالى، حيث يترتب على ترجيح الجانب الإلهي تصور الظلم في حقه تعالى، أو ترجيح الجانب المخلوقي البشري تصور الشرك. وهذا وهنا اضطربت أقوال الناس. يعني هذا طبعا يعني هذا الموضوع بالذات يعني فيه إشكال، فهو الأفضل التوقف واعتقاد ما قاله القرآن، وهو قوله تعالى الله خالق كل شيء، وأن الله قال والله خلقكم وما تعملون. ولذلك يعني الأفضل التوقف، بمعنى أن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم. فالإنسان يعتقد أنه وما يعمله من خلق الله تبارك وتعالى، وأنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولذلك كان سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه يقول أن الله تعالى أراد بنا وأراد منا، فما أراده منا فهو ظاهر الأمر والنهي، وما جاء في القرآن وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي أراده إيه منا، افعل ولا تفعل. أما ما أراده بنا فهو لا يسأل عما يفعل، وهذا أمر مغيب عنا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى. بل والذي نعتقده كما قال السنوسي تنزيه هؤلاء الأئمة عن مخالفة مشهور أهل السنة، فهذه الأقوال لم تصح عنهم، هو إمام الحرمين والعلامة الإسرائيلي الأستاذ. قال وربما هجس لبعض القاصرين أن من حجة العبد أن يقول يا ربي لما تعذبني والكل فعلك، يعني إذا كنت خالقا للخير والشر والطاعة والمعصية فلما تعذبني. قال وهذه مردودة بأنه لا يتوجه عليه تعالى من غيره سؤال، لأنه قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكيف يكون للعبد حجة ولله الحجة البالغة؟ فلا يسعنا إلا التسليم المحض. ومع أن الفعل خيره وشره لله، فالأدب أن لا ينسب له إلا الحسن، فينسب الخير لله والشر للنفس كسبا، وإن كان منسوبا لله إيجادا، لأن الله أوجد كل شيء سبحانه وتعالى. لكن كما علمنا القرآن الأدب معه سبحانه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. واحد يقول طب قوله تعالى قل كل من عند الله أي خلقا وإيجادا، رجع على الأصل، قل كل من عند الله زي والله خلقكم وما تعملون، وزي الله خالق كل شيء، لكن من باب الأدب مع الله ألا ننسب الشر إليه سبحانه وتعالى، زي ما قالت جدتك زمان، جدتك كانت تقول ايه خير من الله شر من نفسه، يبقى جدتك أفقه منك. ها النساء العجائب، إمام الحرمين والفخر الرازي وأبو حامد الغزالي، أكابر أهل السنة يقولوا إيه عليكم بدين العجائب فإنه من أثنى الجوائب، كلهم قالوا هذه الكلمة، اللهم إيمانا كإيمان العوام، صفا في النقاب دي بالذات، لما يحصل حاجة تقول يا ولدي ايه خير من الله شر من نفسه، كلام موافق للقرآن، يبقى جدتك أفقه منك. ها في مسألة العقيدة دي بالذات، ها ها ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وانظر إلى أدب سيدنا الخضر عليه السلام حيث قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما للغلامين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهم، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما صالحا، عند السفينة أما السفينة فكانت من ساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ما قالش فأراد ربك أن يعيبها وأن أعيبها، شوف فأردت أن أعيبها، أدب عالي لأنه ده نبي، نبي من الأنبياء الراجح فيها أنه نبي، لأن هذه الأفعال التي فعلها من قتل الغلام وكسر السفينة والأشياء دي لا يفعلها إلا بوح، ويكسر السفينة في البحر يجي عليه منها وتمشي من غير ما المياه تخش فيه. طب تعالى خرم انت بمسمار. وكذلك سيدنا ابراهيم الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني رجعتنه، والذي يميتني ثم يحييني، شوف السياق ماشي ازاي، اخبار الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقيني، ما قالش والذي امرضني فهو يشفي، قال واذا مرضت شوف فهو يشفي، ورجع ثاني والذي يميتني ثم هو الذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، سبحان الله سبحان الله، ده حتى الجن وانا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، شوف أدب الجن، الجن هو عارف بالله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، ولم يقولوا إيه أشر أراد بهم ربهم، زي ما قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، أدب أدب. فلا لم يقل سيدنا إبراهيم أمرضني تأدبا، وإلا فكل الأفعال من الله تبارك وتعالى. وبعدين يقول موفق، فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل سبحانه وتعالى. في أبيات مولانا الشيخ صالح قبل ما نخش في التوفيق بيقول إيه فيها: سبيلان في الدنيا لدارين والصلاة، فعالك للحسنى وفعل الإساءة، فإن سرت في الحسنى وصلت إلى الهم، وإن سرت في الأخرى فدار العقوبة. وقولك في الحسنى قضاه لتشكرني، وقولك في الفحشى أسأت بذلتي. فهذا هو المطلوب إن كنت حاذقا، ولا تنسب الفحشى لرب الذلل. شوف الأبيات في العقيدة، الكلام اللي احنا بنقوله ده كله في التأدب مع الله تبارك وتعالى. ها، يعني إذا وفق قل يا رب لك الحمد ولك الشكر، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإذا أسأت فقل يا رب أنا أسأت بذلتي وأنا العبد الذليل، فاغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. ولذلك وارد في صحيح السنه: اذا اذنب العبد فقال يا ربي قدرت واردت، قال الله لا غفرت ولا رحمت. واذا قال يا ربي اخطات واذنبت، يقول الله تعالى غفرت ورحمت. خلي بالك، يبقى اذا لابد من التأدب مع الله تبارك وتعالى. خلي بالك، فذرة من الأدب ده مع الله توديك أعلى عليين، وذرة عاد من سوء الأدب تنزلك أسفل سفل، ولا يجب. ليه؟ لأنه لا يحتج على الله، فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم سبحانه وتعالى. بعدين بيقول موفق معطوف على خالق بحرف عطف المنقطع كما أشار إليه الشاعر حيث قال: وموفق، خالق وموفق، مأخوذ من التوفيق وهو في اللغة التأليف بين الأشياء. التأليف، وفقت بين فلان وفلان، يعني ألفت إيه بينهم. وشرعا خلق قدرة الطاعة في العبد، يعني خلق القدرة على الطاعة في قلب العبد أو في العبد نفسه، كما قال الإمام البصيري: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. يعني إذا خلق الله الهداية في القلب نشطت الأعضاء اللي هي الآلات، آلات الطاعة، نشطت في العبادة الأعضاء. بل وهل يحتاج لقولهم وتسهيل سبيل الخير إليه، أو قولهم والداعية إليها، أي الميل النفساني إلى الطاعة، أو لا يحتاج لذلك؟ خلاف مبني على الخلاف في تفسير قدرة الطاعة، ففسرها إمام الحرمين بسلامة الأسباب والآلات. والمراد من الأسباب الأشياء التي تكون حاملة على الفعل، والمراد من الآلات الأشياء التي يحصل بها الإعانة على الفعل. يعني تعريف التوفيق يعني خلق قدرة الطاعة في العبد. نحتاج لكلمة وتسهيل سبيل الخير إليه، أو الداعية إليها، خلق قدرة الطاعة في العبد والداعية إليها، الداعية إلى الطاعة يعني. في خلاف طبعا بين العلماء في تفسير القدرة على الطاعة يعني. هل معنى القدرة يعني اللي هو يعني الأسباب والآلات زي الماء مثلا للصلاة للوضوء، الماء للوضوء، فالماء الذي يتوضأ به من الأسباب العرفية للصلاة، والأعضاء التي تحاول بها الطاعة الآلات، تعتبر آلات هي أعضاء الوضوء. فالماء سبب يعني من ضمن التوفيق، تيسير السبب، يجد ماء يتوضا به. وعلى هذا التفسير سيحتاج لما ذكر لإخراج الكافر فإنه ليس موفقا، لأنه لربنا سبحانه وتعالى خلق له التوفيق ولا يسر له الأسباب والآلات، مع أن الله خلق فيه قدرة الطاعة بالمعنى السابق، يعني هو جسم قوي يعني يقدر يجيب ماء ويقدر يتوضأ، لكن لم يخلق الله تعالى هداية في قلبه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يبقى الأسباب والآلات موجودة، الأعضاء والمية كلها والمساجد كل حاجة موجودة، لكن الهداية هنا شرح الصدر مفيش، لا يوجد. أيوه، اعملوا فكل ميسر لما خلق، فأهل الجنة ميسرون لأعمال أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لأعمال أهل النار، أعاذنا الله منها ومن أسبابه. لأن الكافر يقولوا على هذا التفسير فلا يحتاج لما ذكر، لأن الكافر خارج من أول الأمر، إذ لم يخلق الله فيه قدرة على الطاعة بهذا المعنى. بل وأورد عليه أن الشخص مكلف قبل الطاعة، طبعا التكليف هو الأمر والنهي موجه لإيه؟ لكل الأمة، خطاب للجميع، للمسلم وللكافر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى التكليف ده موجه لإيه؟ موجه للجميع. موفق لمن أراد إيه وصوله. ومعنى الوصول هنا الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى، الوصول إلى رضا الله عز وجل. ومن رضي الله تعالى عنه أدخله الجنة. موفق لمن أراد أن يصل، أي للذي أراد وصوله لرضاه ومحبته. فالمعنى أن الله موفق للشخص الذي أراد الله أن يصل إلى رضاه ومحبته له سبحانه وتعالى. وقد سئل الإمام الجنيد: أيعصي الولي؟ فأطرق ثم رفع رأسه وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني إذا كتب الله عليه ذلك كان، وكان أمر الله قدرا مقدورا، لأن الولي لا تستحيل عليه المعصية حتى وإن كان موفقا، لكن يجوز أن يقع منه الذنب إذا كان بقدر الله تبارك. إذا كان مقدر عليه الوقوع يقع، وكان أمر الله قدرا مقدورا، لأن الله تعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. ومن كلام سيد عمر بن الفرد رضي الله عنه: من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ قال: فأجابه الهاتف: قال: محمد من الهادي الذي عليه جبريل هبط صلى الله عليه وسلم. يعني المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثاله من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، أما الباقي فهو تحت إيه؟ المشيئة. إن قدر الله عليه شيئا وقع منه، وهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك يعني الشيخ الدرديب رضي الله عنه في خاتمة الشرح الصغير بيفسر كلام سيدي أبي العباس المرسي لما بيقول: لا يكون الولي وليا حتى لا يكتب عليه ذنب 20 سنة. قالوا: كيف ذلك وهو ليس بمعصوم؟ قال: يعني أنه كلما أذنب استغفر وتاب، فلا يكتب الملك عليه. 20 سنة، 100 سنة، العدد لا مفهوم له. ليه؟ لأن هو لا يؤخر التوبة وإنما يعجلها دائما. كلما أذنب استغفر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم في الحال، ما ينتظرش يقول ايه شوية تاني كمان، لا، لانه لا يملك النفس الذي يدخل ويخرج. ربما خرج فلم يرجع، ربما دخل فلم يخرج. والتائب من الذنب كمان لا ذنب، وبذلك يكون وليا لله عز وجل. فهذا هو الايه التوفيق. يبقى الراجح طبعا هو القول الاول، انه خلق قدرة الطاعة في العبد وتسهيل سبيل الخير اليه او الداعية اليه. والقول الثاني انه خلق قدرة الطاعة في العبد وعلى أي حال فهو عزيز، ولذلك لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن على لسانه سيدنا شعيب عليه السلام. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت إليه. لم يذكر إلا هذه المرة التوفيق، بل وذلك لعزته، لعزته. دائما الإنسان يدعو الله بذلك، يقول اللهم اجعلنا من الموفقين ولا تجعلنا من المخذولين. ويكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله.